أو لصغير غير بالغ إلى غير ذلك مما يراه الإمام لمصلحة القتال، أو لإنسان ربما يكون من أعدائنا لكن دلنا على باب قلعة منها فوعدناه بشيء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتزم بوعده. كذلك ربنا عز وجل في هذه الآيات يبين الموقف الذي كان فيه المسلمون في معركة بدر، كيف هيأ الله لهم الأمكنة وكيف أنزل الله عليهم الأمطار، كيف ثبت الله عز وجل مكان المؤمنين وكيف كان مكان الكافرين في يعني في حيرة من أمرهم، وإن الأمطار إنما زلزلت أماكنهم. وأيضا ربنا عز وجل هيأ النصر للمؤمنين والهلاك للكافرين، فرأينا في آيات سابقة كيف أن سيدنا جبريل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرميهم بشيء يأخذه من الأرض، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام حفنة من الحصباء ورماها في وجوههم وقال شاهت الوجوه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والله عز وجل عندما يهيئ النصر لعباده فإن الله عز وجل جعل الكافرين في أعين المؤمنين أقلة وجعل المسلمين في أعين الكافرين كثرة، ولذلك نجد أن هذا مما يرهب العدو ومما يساعد المؤمنين على القتال. ثم أمر الله عز وجل المسلمين بالثبات والوقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير أمة امتثلت هذا الأمر وساروا به على طاعة الله عز وجل، فذكروا الله كثيرا وكانوا من الفائزين المفلحين في هذه الحياة الدنيا. هذه مقدمة لهذه الآيات، ولكن نعود لنقرأ ماذا قال المفسر رحمه الله عز وجل. قال في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. واعلموا أنما غنمتم أي الذي أخذتموه من الكفار قهرا. إذن الغنيمة لا تكون إلا قهرا عن قتال، أما الفيء فيكون إن أن المشركين هربوا وتركوا أموالهم من شيء مما يقع عليه اسم الشيء حتى الخير، يعني سواء كان صغيرا أو كبيرا. فأن لله خمسة مبتدأ خبره محذوف أي فثابت، أن لله خمسه وقرئ فإن بالكسر، والجمهور على أن ذكر الله للتعظيم، الله يعطي ولا يأخذ شيئا، فالله موجد الأشياء وخالق الأشياء كما في قوله: والله ورسوله أحق أن يرضوه. إذن وأن المراد قسم الخمس على الخمسة المعطوفين، فذكر الله إذا للتعظيم والبركة، وإنما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فكأنه قال: فإن لله خمسه يصرف إلى هؤلاء الأخصين به، وحكمه بعد بعد باق غير أن سهم الرسول صلوات الله وسلاماته عليه يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين كما فعله الشيخان رضي الله تعالى عنهما، أي أبو بكر وعمر، وقيل إلى الإمام، وقيل إلى الأصناف الأربعة. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: سقط سهمه وسهم ذوي القربى بوفاته، وصار الكل مصروفا إلى الثلاثة الباقية. وعن مالك رضي الله تعالى عنه: الأمر فيه مفوض إلى رأي الإمام يصرفه إلى ما يراه، إلى ما يراه أهم. وذهب أبو العالية إلى ظاهر الآية وقال: يقسم ستة أقسام، ويصرف سهم الله إلى الكعبة، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة، ثم يقسم باقي ما بقي على خمسة. وقيل سهم الله لبيت المال، وقيل هو مضموم إلى سهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قسم سهم ذوي القربى عليهما، فقال له عثمان وجبير بن مطعم: هؤلاء إخوتك بنو هاشم، لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. وشبك بين أصابعه، وقيل بنو هاشم وحدهم، وقيل جميع قريش، والغني والفقير فيه سواء، وقيل هو مخصوص بفقرائهم كسهم ابن السبيل، وقيل الخمس كله لهم، وقيل المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل من كان منهم، والعطف للتخصيص. والآية نزلت ببدر، وقيل الخمس كان في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام، للنصف من شوال على رأس 20 شهرا من الهجرة. إن كنتم آمنتم بالله متعلق بمحذوف دل عليه، واعلموا، أي إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أنه جعل الخمس لهؤلاء، فسلموه إليهم واقتنعوا بالأخماس الأربعة الباقية، فإن العلم العملي إذا أمر به لم يرد منه العلم المجرد، لأنه مقصود بالعرض، والمقصود بالذات هو العمل. وما أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات والملائكة والنصر، وقرئ عبودنا بضمتين، أي الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يوم الفرقان يوم بدر، فإنه فرق فيه بين الحق والباطل، أو فرق فيه بين الحق والباطل. يوم التقى الجمعان، المسلمون والكفار، والله على كل شيء قدير، فيقدر على نصر القليل على الكثير، والإمداد بالملائكة، إذ أنتم بالعدوة الدنيا بدل من يوم الفرقان، والعدوة بالحركات الثلاث شط الوادي، وقد قرئ بها، والمشهور الضم والكسر، وهو قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب، وهم بالعدوة القصوى البعدى من المدينة تأنيث الأقصى، وكان قياسه قلب الواو كالدنيا والعليا تفرقة بين الاسم والصفة، فجاء على الأصل كالقواد، وهو أكثر استعمالا من القصيا. والركب أي العير أو قوادها أسفل منكم، في مكان أسفل من مكانكم، يعني الساحل، وهو منصوب على الظرف واقع موقع الخبر، والجملة حال من الظرف قبله وفائدتها الدلالة على قوة العدو، واستظهارهم بالركب وحرصهم على المقاتلة عنها، وتوطين نفوسهم على ألا يخلو أمرا، على أن لا يخلو مراكزهم ويبذلوا منتهى جهدهم، وضعف شأن المسلمين ويبذلوا منتهى جهدهم وضعف شأن المسلمين والثبات وضعف شأن المسلمين والثبات أمرهم واستبعاد غلبتهم عادة. ولذا ذكر مراكز الفريقين، فإن العدوة الدنيا كانت رخوة تسوخ فيها الأرجل ولا يمشي فيها يمشى فيها إلا بتعب ولم يكن بها ماء، بخلاف العدوة القصوى. وكذا قوله ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، أي لو تواعدتم أنتم وهم القتال ثم علمتم حالكم وحالهم لاختلفتم أنتم في الميعاد هيبة منهم ويأسا من الظفر عليهم، ليتحققوا أن ما اتفق لهم من الفتح ليس إلا صنعا من الله خارقا للعادة، فيزدادوا إيمانا وشكرا. ولكن جمع بينكم على هذه الحال من غير ميعاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا حقيقا بأن يفعل، وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه. وقوله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة بدل منه، أو متعلق بقوله مفعولا، والمعنى ليموت من يموت عن بينة عينها ويعيش من يعيش عن حجة شاهدها، لئلا يكون له حجة ومعذرة. فإن وقعة بدر من الآيات الواضحة، أو ليصدر كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح بينة على استعارة الهلاك والحياة للكفر والإسلام. والمراد بمن هلك ومن حي المشارف للهلاك والحياة، أو من هذا حاله في علم الله وقضائه. وقرئ ليهلك، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر ويعقوب من حي بفك حي الإدغام للحمل على المستقبل. وإن الله لسميع عليم بكفر من كفر وعقابه وإيمان من آمن وثوابه. ولعل الجمع بين الوصفين لاشتمال الأمرين على القول والاعتقاد، إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. مقدر بذكر أذكر يا محمد، أو بدل ثان من يوم الفرقان، أو متعلق بعليم، أي يعلم المصالح إذ يقللهم في عينك في رؤياك، وهو أن تخبر به أصحابك فيكون تثبيتا لهم وتشجيعا على عدوهم. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم جبنتم ولتنازعتم في الأمر أمر القتال، وتفرقت آراؤكم بين الثبات والفراغ، ولكن الله سلم أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم، إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور. وإذ يريكموهم، أي إذ التقيتم في أعينكم قليلا، الضميران مفعولا يرى، وقليلا حال من الثاني، وإنما قللهم في أعين المسلمين، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن إلى جنبه أتراهم 70؟ فقال أراهم 100. تثبيتا لهم وتصديقا لرؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم ويقللكم في أعينهم، حتى قال أبو جهل إن محمدا وأصحابه أكلة جزور وقللهم في أعينهم قبل التحام القتال ليجترئوا عليهم ولا يستعدوا لهم، ثم كثرهم حتى يرونهم مثليهم لتفجأهم الكثرة فتبهتهم وتكسر قلوبهم. وهذا من عظائم آيات تلك الوقعة، فإن البصر وإن كان قد يرى الكثير قليلا والقليل كثيرا، لكن لا على هذا الوجه ولا إلى هذا الحد، وإنما يتصور ذلك بصد الله الإبصار عن إبصار بعض دون بعض مع التساوي في الشروط، ليقضي الله أمرا كان مفعولا كرره لاختلاف الفعل المعلل به، أو لأن المراد بالأمر ثمة الاكتفاء على الوجه المحكي. وها هنا إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الإشراك وحزبه، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا لقيتم فئة حاربتم جماعة ولم يصفها، لأن المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الكفار، واللقاء مما غلب في القتال، فاثبتوا للقائهم واذكروا الله كثيرا في مواطن الحرب داعين له مستظهرين بذكره مترقبين لنصره لعلكم تفلحون، تظفرون بمرادكم من النصرة والمثوبة. وفيه تنبيه على أن العبد ينبغي ألا يشغله شيء عن ذكر الله، وأن يلتجئ إليه عند الشدائد ويقبل عليه بشراء وأن يقبل عليه فارغ البال واثقا بأن لطفه لا ينفك عنه في شيء من الأحوال. إذن نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. لقد قسم الله عز وجل الغنائم على المسلمين، والغنيمة تسمى غنيمة عندما يأخذها المقاتلون عن قتال، فيهرب الأعداء ويلقون ما معهم من متاع ومال وسلاح وخيول، وربما يتركون حتى كان من عادة الكفار أن يصطحبوا النساء والأطفال، فكل ذلك إنما يكون غنيمة للمسلمين، فيضرب الرق على النساء وعلى الأطفال، وتؤخذ هذه الأموال وتجمع بإذن الإمام، ولا يسمح لأحد أن يأخذ منها شيئا إلا إن احتاجه في قتال في أثناء القتال، كمن انكسر سيفه مثلا فوجد سيفا من سيوف الغنيمة فقاتل فيه حتى نهاية الحرب ثم أعاده إلى الغنائم، أو ركب فرسا من خيول المشركين وقاتل عليه إلى نهاية المعركة ثم بعد ذلك أعاده إلى غنيمة المسلمين. إذن كل شيء سواء كان قليلا أو كان كثيرا، وكان يسمح لهم في أثناء المعركة إن كان الشيء مأكولا أن يأكلوا منه تقوية لهم على القتال. وهذه الغنائم كما ذكرت ستقسم إلى في الحقيقة أولا تقسم إلى خمسة أقسام. الخمس الأول يقسم إلى خمسة أقسام، أما القسم الثاني فهو أربعة أخماس، له طريقة في التقسيم إذا كانت هنالك غنيمة. أول ما يبدأ في القتال، أول ما يبدأ فإن الإمام يستطيع أن يأخذ كما قلت الرضخ، أي بعض الهدايا التي يجعلها لمن ساعدوا في المعركة لا يستحقون نصيبا من الغنائم، كالمرأة التي ساعدت في الجراح، أو الغلام غير البالغ الذي قام بعمل من الأعمال، أو بالكافر الذي ساعد ولو بدلالة على طريق أو على فتح باب قلعة ووعده الإمام بشيء منها. ثم بعد ذلك يأتون إلى الغنائم بعد أن جمع وأخذ منها أيضا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. يعني إذا كان هنالك أحد المقاتلين الشريفين من المشركين فغرر بعض المسلمين بنفسه وذهب إليه وقتله وعطل عمله وأراح المسلمين من شره فله كل شيء يملكه دون الغنيمة. وهل هذا الأمر تبليغي؟ يعني في يؤخذ في كل معركة أم لابد من إذن الإمام في كل معركة؟ أخذ الإمام الشافعي إلى أنه أمر دائم في كل القتال، أما الإمام أبو حنيفة فيرى أنه لابد من تبليغ الإمام بذلك. إذن الخمس الأول يقسم إلى خمسة أقسام. إذا كان الخمس في المئة يعادل 20%، معنى هذا أن كل قسم من الأقسام الخمسة يأخذ 4%، لأنه خمس الخمس. خمس الخمس يعني 1/25، لأنك إذا ضربت الخمس بالخمس تضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام، فيبلغ 1/25، أي وهو يبلغ من المئة 4%. إذا أما القسم الأول فيأخذه، أما كلمة لله قلنا تشريفا، يأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم فيصرفه على أهل بيته وما زاد فكان يصرفه في مصالح المسلمين. أما ذوي القربى فهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. أما اليتامى فهو كل صغير من المسلمين ليس له من يقوم على شأنه وليس له أب وهو دون سن البلوغ. أما المسكين فهو والفقير سواء، وهو الذي لا يجد ما يكفيه، يعني له دخل مثلا أو ليس له دخل، كالفقير مثلا لا يجد ما يسد حاجته مثلا، فإما أن يكون مثلا مصروفه 10، قد يكون يأتي 9 أو 8، أو فقير دون الخمسة إلى الصفر، هذا يأخذ منه. وابن السبيل المنقطع في الطرقات، وهو الذي يأتي مجتازا في بلادنا من المسلمين ولكن ذهب ماله بسبب من الأسباب، سواء كان قد خسر في تجارة أو سرق ماله أو نهب أو يعني إلى غير ذلك، فإن المسلمين يقومون بشأنه ويوصلونه إلى مكانه، وذلك من بيت مال المسلمين ومن هذا السهم. ربنا عز وجل جعل هذا. ولو وجدنا عدة خلافات فقهية يعني توجد في هذا الأمر، فهل يصرف هذا السهم الذي لله وللرسول بعد ذلك إلى البقايا، أم يوضع في بيت المال، أم يجعل في مصالح المسلمين؟ ما قام به سيدنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بأنه جعله في صالح المسلمين، وهذا رأي سيدنا الإمام الشافعي ورأي الإمام أبي حنيفة أنه يسقط، وكذلك بعضهم قال الأمر موكول إلى الإمام، وبعضهم قال لا هذه ستة إنما يصرف لله أي للكعبة إلى غير ذلك. أما بنو هاشم وبنو المطلب فهؤلاء الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لم يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهلية ولا إسلاما، ونجد أن الأمر أكثر من ذلك. ثم ماذا قال؟ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، أنزلنا على عبدنا على رسولنا محمد، أما على عبودنا معنى ذلك على المؤمنين، يعني على النبي تشريفا وعلى المسلمين تكليفا. عند ذلك يوم الفرقان سمى يوم بدر يوم الفرقان، لأنه قد فرق الله فيه بين الحق وما بين الباطل، وأعلى الله كلمة الحق وراية الحق، ورفع أمر المسلمين، وما زال ذكر ذلك اليوم يبقى على مدى التاريخ، يوم التقى الجمعان أي جمع المسلمين وجمع الكافرين. والله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء قدير، فكانت الآية هنا تناسب بكلمة قدير على أنه قدير على أن ينصر القليل على الكثير، وإن الله على كل شيء قدير، قدير على أن يمد المسلمين بملائكة من السماء. ثم قال تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. وهنا تجد كيف جعل الله لكل جماعة مكانا، ولذلك لما كان المسلمون في مكان نزل فيه الماء، وهذا المكان الذي نزل فيه الماء رواهم وبعد ذلك نشطهم، أما الأرض التي كانوا عليها فصارت ثابتة يستطيعون أن يمشوا عليها وأن يسيروا عليها، أما الكفار فقد نزل عليهم المطر فتحولت أرضهم إلى طين يغوصون فيه وتغرق أرجلهم ولا تستطيع خيولهم أن تنتقل من مكان إلى مكان آخر. وربنا سبحانه وتعالى هنا من الذي جعل المسلمين يقفون في هذا المكان وجعل الكافرين يقفون في هذا المكان، ولو كان هنالك وعد ما بين المسلمين وما بين الكافرين ربما لاختلفوا في المكان الذي كانوا فيه، لكن الله إنما يقضي الأمر الذي أراده وهيأ أسباب النصر للمسلمين ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة. ما هو الأمر الذي قضاه الله أنه نصر أولياءه على أعدائه؟ ليهلك من هلك عن بينة، نعم يموت من يموت وهو يعاين الموت ويشاهد، ويعيش من يعيش وهو يعاين الحجة، لذلك كفر من كفر واضح وإيمان من آمن واضح، والهلاك إنما يكون للكفر والبقاء إنما يكون للمسلمين، وهذا ما أظهره الله سبحانه وتعالى مما يعلم جل وعلا. وإن الله لسميع عليم، سميع سبحانه وتعالى بكفر من كفر وإيمان من آمن، فيعطي المسلمين الثواب والكافرين العقاب. ثم امتن الله عز وجل على رسوله وعلى المؤمنين إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. كان المسلمون قلة وكان الكافرون كثرة، ولكن الله عز وجل جعل حجابا للطرفين، هذا الحجاب أنه جعل المسلمين ينظرون إلى الكافرين بأنهم قلة في عددهم، فهيئوا أمرهم، حتى قال سيدنا عبد الله بن مسعود يسأل مع آخر: أتراهم 70%؟ إذا لم يرهم بالعشر من عددهم، على خلاف الكفار. قالوا أبو جهل كان يقول: المسلمون أكلة جزور، يعني معنى ذلك هؤلاء كثر، هؤلاء صاروا يخافون منهم ولا يجرؤون على قتالهم، إلى هذه المسألة. ولذلك البصر واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى قادر بهذا البصر أن يحول فيه الأشياء، فيرى الشيء، فيرى الشيء القليل كثيرا والكثير قليلا. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، لو رأيتموهم كما علمتم جبنتم وما استطعتم أن تقاتلوهم لكثرتهم، ولكن الله سلم. إذن لماذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا الأمر هو إعزاز الإسلام، إذلال الشرك، النصر، التفريق بين الحق وما بين الباطل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين هذا، فقال بعد ذلك: ولو إذن لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. إذن هكذا كان الأمر بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاهم القدرة على اللقاء، النظر بالنسبة إليهم على القلة أنهم، ونظر الكفار إلى المسلمين أنهم كثرة، والأمر في النتيجة راجع إلى الله عز وجل. ختم الله الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. إذن الله عز وجل يبين: إذا حاربتم الكفار واثبتوا، هذا الثبات لذلك للقاء، لا تخافوا، فالنصر إنما هو من عند الله، ولكن عليكم دائما أن تذكروا الله حتى في مواطن الحرب. إياكم أن تغفلوا عن ذكر الله، إياكم أن تغفلوا عن عبادة الله. لذلك شرع الله حتى صلاة الخوف: إذن واذكروا الله كثيرا، ادعوا الله مستغفرين على عدوكم، ترقبوا النصر من الله، التجئوا إلى الله، اعلموا أن الله هو الناصر لا أحد سواه، لعلكم تفلحون. إذن إذا لقيتم فئة أولا أثبتوا، ثانيا مع الثبات نحتاج إلى ذكر، وهذا الذكر ينبغي أن يكون كثيرا. فإذا كان الأمر كذلك، ثبات وذكر وصلة مع الله عز وجل، فربط الله عز وجل الفلاح، قال لعلكم تفلحون. ولعل في اللغة، في اللغة العربية للترجي، لكن في القرآن تأتي للتحقيق. لعلكم تفلحون أي تظفرون بمرادكم الذي أردتموه من النصر والمثوبة. مع ذلك العبد ينبغي ألا يشغله شيء عن ذكر الله تبارك وتعالى. الالتجاء إلى الله في القتال في الشدة ينبغي عليه دائما أن يقبل عليه. نعم، إذا بأي شر أشره، عند ذلك أن يقبل عليه فارغ البال، أن يقبل عليه مطمئن، أن يقبل عليه وهو ذاكر له، عند ذلك فالله ربط هذا الأمر بالفلاح والنجاح. نعم، ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. انظر ماذا قال: إذا لقيتم فاثبتوا واذكروا الله، معنى ذلك مجتمعين متفقين. لكن ماذا يحدث لو اختلفنا؟ ولو تنازعنا على المراكز عند ذلك سيحدث أمر آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن ينصر المسلمين كما نصر الصحابة الكرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلهم من الذاكرين لله سبحانه وتعالى، المؤمنين به، الواثقين بنصره، الواثقين بالفلاح والنصر من عند الله تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.